إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، هذه الحياة الدنيا دار مواعظ واعتبار، وليست دار قرار واستقرار، دار مؤقتة يسير فيها العبد إلى يوم معين لا يدري متى هو. فالواجب على المسلم أن يكون مستعدا للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالاستعداد للموت والاستعداد للمعاد من أعظم وأبرز صفات المؤمنين. دائما يتذكر ويتعظ من الأحداث ويوقن أنه لا يعلم متى يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة في الله، إن فيما جرى في دولتي سوريا وتركيا عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن يتعظ، وعدم اغترار بهذه الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كونوا مستعدين لأن الآجال بيد الله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعلينا أن نصلي دائما صلاة مودع. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعد هذا الحديث: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فكم من إنسان نام فلم يقم، وكم من إنسان سقط فجأة إذا حان أجله، وكم من إنسان سافر إلى بلد ليكون حتفه فيها وليقضي أجله فيها. فعلينا أن نأخذ العبرة والعظة، وأن نستعد للقاء الله بما يقرب إليه من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله على أقدار الله. جاءت هذه الفاجعة، فاجعة إخواننا في تركيا وسوريا، فهذا قدر الله. لكن كما أسلفت، لا بد من الاستعداد لمثل هذه الأيام، لأن الأمور بيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أن وقعت هذه الحادثة حتى بادر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى لكل خير، فتبرع بما وفقه الله له من إقامة جسر جوي لإسعاف المنكوبين في تلك البلاد. ولم يكتفي بهذا، بل بعد مساهمته بنفسه وجه الشعب المبارك في المملكة العربية السعودية بالتبرع والجد والاجتهاد عبر منصة ساهم، فهذا عمل يشكر فيذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونسأل الله تعالى أن يوفق هذا الشعب المعطاء أيضا إلى الخير. فما أمضت 24 ساعة حتى تجاوز التبرعات 100 مليون ريال، وحصل المزيد بعد ذلك، وهذا فضل من الله عز وجل. إخوتي وأحبتي، إنه لم تنقص الصدقات من الأموال، ما نقصت صدقة من مال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والله تبارك وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى من أعظم سنن المرسلين، ومما دابت عليه بلادنا الحبيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعلينا أن نبادر وأن نسهم. انظروا إلى هذا الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فبادروا، بارك الله فيكم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أنفق في سبيل الله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن تتعاهد أختها، كل واحدة أختها، ولو بفرس نشاء. الله أكبر. الصدقة يربيها الله تبارك وتعالى كما يربي أحدكم فلوه. فبادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، وساهموا مع ما وجهت به دولتكم وما وجه به خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. بادروا واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم اخذ بناصيتهما للتقوى، ووفقهما لما فيه صلاح البلاد والعباد، وانصر بهما دينك واعلي بهما كلمتك، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يرابطون في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم انصرهم على عدوك وعدو أعداء السنة، اللهم أعدهم سالمين الغانمين منصورين مظفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.